بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في قول الشاعر: إن المرء ميتا من قضاء حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا. إن المرء ميتا وما عملت إن عمل ليس وإن عمل عمل ليس هذا من قال بعملها لها شواهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل، عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين. قوله معتل العين، الأولى أن يقول معل العين. المعتل أي حرف علة، معتل أي حرف علة، بغض النظر حصل له إبدال وقلب أم لم يحصل، يعني إعلال. معل أي حصل له إعلال. معتل أصله حرف لا. فما الفرق بين العبارتين؟ ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسمي هذا؟ هنا عويرة، هنا نسميها يعني معل أو معتل. معتل لأنه أصله حرف علة، وقال هذا معل. لماذا؟ لأنه أصله من قولة، هو حرف علة لكن أبدل. لكن هذا ما أعل، يقول معتل، لكن هذا معل لأنه أعل، أبدل أو قلب. فابن مالك قال ثلاثي أعل، يعني حصل تغيير لعبارة ابن مالك، أو يتجوز، لكن هذا هو الأولى كما قال ابن مالك. قال: إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين، الذي يسمى عندنا أجوف وعند غيرنا من أهل العلم. قال: سمع في فائه ثلاثة أوجه. سمع في فائه عن العرب، ثلاثة أوجه هذا عن العرب باعتبار اللغة الفصحى والتي بعدها والتي هي أضعف أو أقل. قال: إذا قال ثلاثة أوجه: أحدها إخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله: حيكت على نيرين إذ تحاكوا، تختبط الشوك ولا تشاكوا. الشاهد: حيكت، إنها من حاكى، حاكى إما من يحيك أو يحوك، فأنا من أصلها ياء. وحصل إعلال كما هو معروف في درس الصرف، لأن باع بعد أن عسر بايع، قال حالة الماضي، حالة الماضي هكذا طرب خرج. فإذا حذفنا الفاعل غيرنا صيغة ماذا؟ الفعل، غيرنا صيغة الفعل. قد تقدم كيف يغير، وأن الفعل يضم أوله مطلقا، يضم أوله مطلقا ويكسر ها ما قبل آخره سيصير بويع هكذا ضريب وويل. والعرب تكره الحركة على حرف العلة إنما هنا لأنه قد أبدلت أو تبقى على شكلها الأول وهو الياء سيكون هناك لكن على نقطة الضم. العرب تكره الحركة فيحذفون حركة الفاء دفعا لهذا الثقل. فهنا حذف ونقل صارت ها بيع بيع حذف ونقل سكنت يعني حصل حذف ثم نقل هنا عملان في بيع حذف حركة الفاء ونقل حركة العين إلى الباء فسكنت فبقيت على أصلها بيع كرفة بيع بيع وهكذا قوي لا ثقل على الحرك على حرف العلة. فلما نقل سكنت الواو صارت واو ساكنة قبلها كسرة وبدلت ماذا قيل وهذا معنى قول إخلاص الكسر يعني بعد النقل بعد الحذف بعد النقل وهذه أفصح اللغات ما هي أفصح لغة عند العرب هذه ولهذا يقولون ولم نذكر هذا عند يضم أول الفعل الماضي لفظا أو تقديرا أين ضمه تقديرا مفهوم الآن يضم أول الماضي لفظا كما في ضرب أو تقديرا هنا قال الثاني الوجه الثاني إخلاص الضم نحو قولا وبوعا قولا على حالها قويلا على ما هي لكن لما بقيت الضم في أوله صارت يعني كأنها حركة جديدة حذفت الحركة التي على الواو. وأما بوعاء ضم قبل يا ساكنة أبدلت الياء ساكنة واو في بوعاء. قال ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت وهي لغة بني دبير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد لكن هذه أضعف يعني هذه اللغة إخلاص الضم أضعف من اللغة التي ستأتي الإشمام هذه بعد اللغة الأولى تعتبر. الشاهد ليت شبابا بوعا. قال والوجه الثالث والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيض. قال قوله في السبعة للكسائي وهشام أما هشام هو أحد يعني من روى عن ابن عامر ما في من القراء من اسمه هشام لكن هذا من الروى عن ابن عامر الكسائي بنفسه. هنا وفي كل موضع فيه قيل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من هناك قيل عند الجمهور وعند الكسائي وهشام بقي واحد الظاهر بالإشمام. لم يوضح كيف سيكون الإشمام جيدا، إنما لأن بعضهم قال يعني يخلط بين الحركتين، فيعطي حركة يعطي الضم ثم الكسر ويجعلهما سواء، يعني يمزج بين الثنتين، يعني زمن الضم وزمن الكسرة. وممن قال يأتي بضم وهو القليل والكسر هنا كما سيذكر. قال قوله بين الضم والكسر، بحركة بين الضم والكسر، بأن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق، يعني يبدأ بضمة لكنها قليلة بالنسبة إلى الكسرة، وجزء من الكسرة كثير لاحق، ومن ثم تمحضت الياء. هي مرسومة بالكسر، ففي اللفظ يعطي ضمة قليلة قيلة قيلة ويزيد في الكسر في زمن الكسر وقيلة، ولهذا لما كانت الكسرة أكثر تمحضت الياء، أي صارت الياء خالصة. ومنهم من يسميه روما هذا، قالوا القراء يسمون ذلك روما. والإشمام عندهم يطلق على الإشارة بالشفتين في الرفع والضم عند الوقف على نحو نستعين، لكن عند القراء ولا مانع اصطلاح هذا. واكسر أوش من يعني بالنقل، واكسر أوش من فثلاثي أعل، فالفعل المعل العين والأجوف عينا أعل عينا، وضم جاء كبوع فاحتمل، إذن الكسر والإشمام والضم، فالكسر أفصح اللغات، يليه الإشمام يليه الضم. ما أحد قرأ بهذا والله، أحد قرأ يعني بالضم، إنما جاء في كلام الإشمام قد قرئ به كما ترى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين كذلك، هنا لما يقول المعتل الأحسن ما هو الأفضل؟ المعلم. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا. فما هو الواوي؟ أصل عينه واو، أو أصل عينه ياء. قال: فإن كان واويا نحو سام من السوم، يعني سام يسوم سوما، إذن سام. فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، فتقول سمت، ولا يجوز الضم، فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد. سام هذا سام، هذا واوي واوي العين، لسنا في باب الفاعل، لسنا في باب إسناد الفعل إلى الفاعل، نحن في باب إسناد الفاعل الفعل إلى ما لم يسمى فاعله. نعم. فإذا أسند هذا إلى ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب، هذا يقول بعد بناء المفعول ضمير المتكلم. أما ما كان مسندا إلى ضمير الغائب لا إشكال فيه حتى في الأفعال الأخرى ضرب إسناده إلى ضمير المتكلم أو سهل جدا الذي ليس بمعل فإنك تقول ضربت وضربت وكذا ضربا وضربوا إلى آخره إنما الإشكال سيحصل عند ماذا؟ عند إسناد هذا الفعل عند إسناد الفعل الأجوف الذي هو معل العين لماذا سيحصل إشكال تذكرون درسا مضى درس يتعلق بالفعل الأجوف ما هو أنه إلى يعني شكل العين لا هو إذا أسند الفعل باع قال إذا أسندته إلى الضمير إلى ضمير المتكلم أو المخاطب فإذا أسند مثلا باع فقد تقدم هذا سيصير باعت قال قالت التقى ماذا ساكنان التقى ساكنان فإذا التقى الساكنان نحذف العين سنحذف العين هذه العين العين إما أن تكون يا أو تكون واو انتبهوا لهذا حتى نصل إلى المراد هنا فإذا حذفت العين حذفت العين هذه الأفعال ليست على حد سواء عند الإسناد لأن منها ما هو بدل عن ماذا عن واو منها ما هو بدل عن ياء بدل عن ياء فعند الإسناد قد حذفت العين طيب أنا لا أدري هذا الفعل أنا قالت إن أول ماضي مفتوح أول ماضي مفتوح ضرب تقول ضربت خرج خرجت قال قالت لكن ليس قالت مثل ضربت هنا حذف حذفت العين سيكون على هذا الحال يعني الفعل الذي عينه واو الذي عينه يا سواء لا أدري هل هو من ذوات الواو أو من ذوات الياء فلا بد من قاعدة في هذا الباب فماذا يعملون ينقلون حركتي نسيتم حركة العين ينقلون حركة العين إن كانت ضمة أو كانت كسرة إن كانت ضمة قال إيش حركته طيب هنا قال باع بايع خاف خويفا فقالوا ننقل حركة العين إذا كانت كسرة أو ضمة طال أصلي طاولة كيف عرفت أن طال أصلا طاولة لأن من يطول وهي ضد قصرة فقد تذكر الشيء يعني بنظيره أصل الشيء بنظيره أو بمقابله أو بضده إذن قصر سيكون طال طاولة عند الإسناد هذا طاولة قولة بيع طيب هنا إذا كانت شوف هذا القاعدة إذا كانت العين حركة العين ضمة أو كسرة انقلها فتقول هنا ها طيب أصلا طالته. طيب عند الحذف لأن هذا العمل بعد الحذف ما حركة العين؟ تقول طلت طلت طلت طلت طلتما خاف ها؟ تنقلها مباشرة لأنها قد حذف الواو. تقول أي خفت خفت خفتما خفتم اسند إلى ما شئت من الضمائر. إذا مفهوم كيف الآن؟ الآن حصل نقل حصل نقل. إذا غير صيغة الفعل هنا سيحصل إشكال آخر أيضا. إذا احتجنا إلى أن ننقل. أما إذا كانت حركة العين فتحة فلا تنقل الفتحة، تنقل حركة مجانسة في مثل قال قال. إيش كانت حركة العين؟ قول قول فتحة، ما تنقل الفتحة لأن الفتحة موجودة أصلا، الفتحة على الفاء موجودة، فما هناك فائدة من نقل الفتحة. تنقل حركة مجانسة للعين أي شيء. قلت طيب. إذا جئنا إلى يعني أيضا في هذا الباب قبل أن نأتي مغير الصيغة، لأن قلت يعني هو المتكلم هو. طيب سامة سامة أصلي سوامة سوامة. طيب إذا من فعل يسوم نفس الحكم نفس الحكم أسنده إلى ضمير المتكلم. الآن بدأنا نصل إلى باب المدينة، خليكم معنا خطوة خطوة. أنقل الفتحة أقول ماذا؟ سمت سمت فلانا عذابا، يعني عذاب دون عذاب الله الأكبر. ما هي الآية؟ يسومونكم يسومونكم. إذن كأن الفرعوني مثلا كان يقول في الإسرائيلي سمت سمت القبطية سوء سوء العذاب، يعني دعه الآن يتحدث. الآن عندنا الآن فرعوني وعندنا إسرائيلي. الفرعوني ماذا سيقول؟ سمت هكذا سمت، لأنه هو سمت الفرعون القبطي عذابا شديدا. الآن القبطي هو الذي سيتكلم، انتظروا، القبطي هو الذي سيتكلم سيتحدث أنه سامه غيره غيره. وما سيقول سامني سامني الفرعوني الفرعون الفرعوني سوء العذاب، سيحذف الفاعل ويتحدث كما تقول أكرمت ضربت أعطيت. الآن هذا المعذب سيقول كيف الآن يقول؟ سيقول سمت. إذا قال سمت هنا لا فرق بين الفعل المسند إلى ضمير المتكلم وبين الفعل المتكلم المسند إلى ما لم يسمى فاعل. هم الآن لكن لا هنا الظاهر أنها من سامة. إحنا الآن استصحبنا هذا حركة قلنا سوامة. طيب سامة يسوم لأنه قال جعله من سويمة. لماذا من سويمة؟ هذا لو غير الصيغة ها؟ لا هو الأصل هذا الآن سمت هذا على الصواب. طيب الآن إذا أسندناه إلى ما لم يسمى فاعله لا هو الله سمت العذاب سمت سمت العذاب مثلا يعني سامه غيره. إذا قلنا سمت بالضم اشتبه فعل الفاعل. طيب هو الآن القصد أن يجعل ماذا مبني لما لم نسمى فاعله. سيحصل لبس لو جعلنا لو أبقينا الضمة فدفع لهذا اللبس يكسر فيقول المتكلم سمت العذاب. ايش سمت العذاب؟ سامني غيري سامني غيري العذاب سمت العذاب. قال فتقول سمت ولا يجوز الضم والان يعني يتحدث عن نفسه انه سامه غيره مثل ما يقول ضربت قتلت. هنا ما في إشكال في اتصال الضمير بهذه الأفعال إنما الإشكال في ما إذا سيحصل لبس بين الفعل المسند إلى الفاعل وبين الفعل المسند إلى هذا التأجو نائب فاعل نائب فاعل. قال ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد يعني هذا هو سمت العبد أي ضرب عبده حتى أشبعه ضربا فيقول سمت العبد أي أذقته عذابا شديدا. قال فإن كان يائيا نحو باع. لماذا سماه يائي؟ ماذا؟ عينه لا يعني بهذا القيد الضاء يعني الضابط المعروف عندنا خلاص معروف ما هي الفاء. أنا عبر بالعين وعبر بالفاء وعبر باللام لكن لو قلت حرف العلة ما ندري ما أين حرف العلة. فمعنى واويا قال وإذا كان يائيا أي عينه يا. قال نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد. ولا يجوز الكسر فلا تقول بئت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإن الكسر فقط نحو بئت الثوب. بئت الثوب على ما تقدم معكم نؤمن باع اتصل باع بضمير المتكلم حتى صار من أين جاء هكذا كيف لا ما وصل إلى هذا بئت ها لأنه من بايع عند إسناده إلى الضمير سيحصل حذف العين تحذف العين. إذا حذفت العين لابد من شيء يدلنا على ماذا. أظن هذا قد صار محفوظ مثل حروف الهجاء يستدل بها على حركة العين. حركة العين فتحة ننقل الفتحة ما فيه فائدة ننقل حركة وهي كسرة فنقول بعت بعت البيت بعت العبد بعت الثوب. طيب هذا العبد لأنه الآن ما يصح يقول الرجل الحر بعته أنه باعه غيره. أما مثل سمت يعني سامه غيره لكن بعته باعتبار أنه باعه غيره هو حر كيف باع باع العبد سيده. الآن وجدت العبد وقد بيع أنا فأخاطبه لو قلت باعك سيدك ها؟ هذا واضح يعني ذكر الفاعل باعه سيده لكن هنا لم أذكر إنما أنا خاطبت يعني أوصلت أو نعم أسندت الفعل إلى ضمير المخاطب، والفعل أغيره غير الصيغة. ترى إنسان مضروب تقول ماذا؟ ها؟ ضربت، ضربت وظلمت. الآن رأيت عبد باعه سيده، أنت تخاطبه، هل تبقي الفعل على ما هو عليه؟ فتقول بئت يا عبد، بمعنى بئت يا عبد، باعك سيدك، باعك مالكك. فإذا جعلنا بئت يا عبد صارت أنت يا عبد بئت الأمة، ربما أمتك، أو بئت متاعك. أنا ما أريد أنه باع العبد، العبد هو الذي بيع، لا هو الذي باع. فمن أجل هذا اللبس ماذا قالوا؟ ها. فيقال أي بؤت يا عبد، أي سيصير المعنى هذا غير، حذفت الفاعل فيصير أنا التاء هنا. لا تفهم أن نائب الفاعل مرفوع، نعم مرفوع في الاسم الظاهر أو مقدر أو الاسم يعني الذي يكون الإعراب في تقديري، أما في الضمائر فالضمائر مبنية، فهو نائب فاعل. حتى مثل ضربت، خلاص رأيت التاء مرفوع قلت التاء نائب فاعل. طيب وبعت، ظلمت، أيش التاء هنا؟ نائب فاعل. لعلكم بدأتم الآن تدخلون المدينة الواسعة، فهمتم الآن المقصود؟ قال وإن كان يائي أنه باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، فتقول بعت يا عبد، هنا إذن ضم، ضم واضح، بعت يا عبد، والإشمام بعت، بعت فلا تعود لي لوجود إيش؟ ها؟ السكون. قال ولا يجوز الكسف، لا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل. مفهوم الآن ما معنى فعل الفاعل وفعل المفعول؟ ما معناه؟ ما معنى فعل الفاعل وفعل المفعول؟ يعني الفعل الذي يفعل إلى الفعل لا يسمى فعل الفاعل وفعل المفعول. الآن ضرب، ضربت، أجل ضرب، وضربت فعل المفعول. ها؟ أنا أقول فعل الفاعل، يخرج فعل المفعول أي مسند إلى ما لم يسمى فاعله. قال لئلا يلتبس فعل الفاعل فإنه بالكسر فقط، يعني المسند إلى فعل الفاعل في باع يكون بالكسر، بكسر الفاء. نحو بعت الثوب. طيب الثوب لو تكلم، نفترض أن الثوب تكلم، يعني إنسان يعني مثلا دخل على إنسان وقد اشترى ثوب، فإذا به خاطب الثوب، بؤت يا ثوب، يخاطب الثوب افتراضا على افتراضية هذه جلوة واسع. قال وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة عن الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. قال هنا قوله، قال المراد به ضمير المتكلم وما بعده الجنس، فيصدق بالواحد المذكر وغير نحو بعنا وبئنا وبئتما وبئتنا، إلا أن الغائب لا يلتبس إلا عند إسناده لنون النسوة. يعني ما يقول الآن ضرب وضرب مثلا، بيع وبيعوا، هل هنا فيه إشكال ضمير الغائب؟ ها؟ بيع وبيع فيها إشكال؟ إنما الإشكال عند الإسناد إلى ضمير، لا ما هي هنا قد ذكر لكن قال الغائب، الغائب الغائب، الآن في الغائب لا إشكال، هل في إشكال؟ تقول بيع العبد بيع، أين الإشكال فيها؟ بيع وبيع وبيع في إشكال، لكن عند إسناده الإماء بعنا، كيف نقول هذا؟ الإماء بعنا أو بعنا؟ بعنا فقط. إذا أسند قول ضمير الغائب لا يحصل إشكال في ضمير الغائب عند الفعل المغير الصيغة إلا إذا أسند إلى من؟ إلى نون النسوة. وأما ضمير الغائب المفرد تقول ها بيع، إلى المثنى بيع، إلى الجمع بيعوا، إلى ضمير النسوة لا تقول بعنا لأنه سيشتبه ماذا؟ فعل الفاعل، فتقول أي الإماء بعنا. هنا قال قوله في الأشكال السابقة صريح في أن الإشمام شكل، وهو كذلك إن أريد بالشكل كيفية اللفظ وصيغته المسموعة، لكن لا يحصل به لبس المجهول بغيره، فالمراد من مجموع الأشكال السابقة هو لا يحصل، نعم هو مجرد نطق. قال وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة عن الضمة والكسرة والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسرة في الواوي والضم في الياء والإشمام أن الكسر في الواو والضم في الياء والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواو، يعني عند بعضهم يجوز، يعني بعضهم ما رأى شيئا يعني سهل قالوا لا يمنع. نعم تقول بعت بعت يا عبد، بئت ها بئت يا عبد، بئت يا عبد، قالوا جائز. قال أن الكسر في الواوي والضم في الياء والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في الياء. وقول وما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب، فتقول حب وحب وإن شئت أشممت. هو يتكلم عن ماذا؟ معتل العين، معتل العين. هناك فعل مضاعف مثل حب، حب إذا أراد أن يغير صيغته كيف سيعمل؟ نفس الحكم، كيف سيغير صيغته؟ قال وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني الفاء يعني باع، باع غيرنا صيغته إلى بيع ها وبوع ولغتي الإشمام. طيب ما لفا باع لنحو حب، ستقول أي حب، حب زيد ها وحب زيد في الأمر أو في الماضي، إنما إذا أردت الأمر تقول أحبب أحبب أحبب. هل جاءت حب؟ انظر إلى يعني يراجع هذا إذا جاء الله أعلم، ولا المشهور أحبب أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حديث هو جاء عن علي موقوفا عليه صحيح، قد جاء ضمن مرفوع، هذا جيد. إذن حب زيد وحب زيد ها وأشمم حب زيد هذا نطق بها. إذن مفهوم هذا. وإن بشكل خيف لبس يجتنب هذا تابع لما تقدم أن في الفعل المعلل العين إذا أسند إلى ما لم يسمى فاعله ها؟ ثلاث لغات. هذا الفعل أيضا هذا الفعل المعلل لا زال الكلام عليه إذا أسندناه إلى ما لم يسمى فاعله إلى ضمير المتكلم يكون ضمير المتكلم هو نائب الفاعل يعني إلى الضمير. أما إذا لم يسند إلى الضمير سهل. فإذا أسند إلى الضمير سيحصل اللبس لأن الفعل الأجوف تقدم حكمه فيما إذا أسند إلى ضمير المتكلم كيف العمل. فإذا جاء بضمير المتكلم والمخاطب وهو نائب فاعل ليس فاعل سيحصل لبس في الحركة في حركة الفاء. ماذا نعمل؟ تغير الشكل نغير الشكل. قال وإن بشكل خيف لبس يجتنب بئت بئت. فإذا تحدث العبد ها؟ يقول ماذا؟ بعت حتى لا يحصل اللبس. وما لباع قد يرى لنحو حب من فهم من الصف الثاني. وما لباع قد يرى لنحو حب هو صف ثاني وفي ثالث حب يعطى ما يعطى باع من جهة ثانية في ماذا يعطى في أي باب؟ لا بأس الجواب صحيح لكن في أي باب؟ نائب الفاعل. كما تقول بيع تقول أي ها؟ حب بيع ثوب حب زيد بوع ثوب حب زيد هو أصل لما كان مضاعفا يصير أي حبي باء حبي باء وحبي باء وحبي باء إلا أنهم ما ينطقون هكذا إلا في بعض كما سيأتي باب الإدغام متى يفكون الإدغام متى يدغمون وإيش الإدغام في أي باب سيأتي باب الإدغام إدغام ماذا النون الساكنة والتنوين لا المضاعف يعني متى يدغم الحرفان من جنس واحد متى يفك الحرف الحرف هذا الحرف الواحد إذا كان مضعفا. درس الصرف لا غنى عنه. هل نحن في قسم الصرف الآن؟ لا لسنا في قسم الصرف. لا لسنا الآن في قسم الصرف الآن من حيث الدرس نحن في قسم الإعراب لكن لا بد من معرفة الصرف